عدد الصلوات التي صلاها أبو بكر رضي الله عنه. قال الإمام البيهقي الذي يدل عليه حديث أم الفضل بنت الحارث ثم حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس ثم حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة ثم صلى بهم 5 صلوات يوم الجمعة ثم 5 صلوات يوم السبت ثم 5 صلوات يوم الأحد ثم صلى بهم الصبح يوم الاثنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم، وكان قد خرج فيما بين ذلك حين وجد من نفسه خفة لصلاة الظهر إما يوم السبت وإما يوم الأحد بعدما افتتح أبو بكر رضي الله عنه صلاته بهم، فافتتح صلاته وعلقوا صلاتهم بصلاته وهو قاعد وهم قيام، وصلى مرة خلف أبي بكر رضي الله عنه في رواية نعيم بن أبي هند ومن تابعه، فيكون جملة ما صلى بهم أبو بكر رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما افتتحها قبل خروجه 17 صلاة. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.